محبه قصايد ما لها معنى ولا تحمل معك عذر تبان اقول لك حياك نبضي صدق يحيا بك تبان يرسم البسمه وقلبي داخله بهنا تبان كم انا واقف سنين اطوال